على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في والله الكتاب ولو زحمة جيبوا لنا إياه. كان الكلام بالأمس في أن الشخص لو أزاد جزءا في عمله وشكينا هذه الزيادة هل يعتبر عدمها أم لا؟ هل عدمها جزء أم شرط أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. قلنا ماذا إذا تذكرون؟ بمقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون نقول جزئية عدم الزيادة لا أعلمها فهي مرفوعة. فإذا مرفوعة إذن بالتالي تجوز الزيادة عمدا عليكم السلام ورحمة الله أو جهلا أو سهوا بجميع الأنحاء تجوز. هذا قلنا بك في هذا اليوم. نقول شروعنا من الآن نقول هذا لو كان العمل عمل توصلي، وأما لو كان العمل عمل عبادي مثل الصلاة فهل تجوز الزيادة العمدية؟ الزيادة أتي بالزيادة فأثناء الصلاة أقرأ البسملة مرتين، أقول الحمد لله رب الحمد لله رب الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مرتين، هاي الزيادة بهالشكل. ففي العبادة هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقول قدس سره هناك حالتان. الحالة الأولى أن تأتي بالزيادة ولا تقصد امتثال الامر، امر صلي، الا على تقدير وجود الزيادة. يعني انا امتثل امر صلي لو كانت هاي الزيادة جزء، لو لم تكن جزء انا اصلا ما قاصد امتثال الامر. الصورة الثانية ان اكون قاصد لامتثال الامر سواء كان هذه الزيادة جزء ام لم تكن جزء. لكن اتخيل انه في كل ولا يوجد اكثر من قنوت واحد، اتي بقنوته لكن انا بالتالي قاصد امتثال امر صلي. لو كان القنوت الواجب واحد او المستحب واحد انا قاصد صلي، اذا كان اثنين ايضا قاصد صلي، فانا قاصد امر صلي على كلا التقديرين. عليكم السلام ورحمة الله. يعني على تقدير كون هاي زيادة جزء او لم تكن جزء، هاي صورة ثانية. والصورة الاولى ماذا؟ ان اقصد امتثال الامر على تقدير كون جزء. والمتعارف يا اخي ياهو هو المتعارف الخارجين، متعارف من الثاني دون الاول. يعني انسان بعض مرات حينما يأتي بزيادة ويتخيل ان هذه الزيادة مطلوبة هو قاصد امتثال صلي سواء كان هاي الزيادة جزء ام لم تكن جزء. اما الصورة الاولية تقريبا غير متعارف لها. بس على اي حال اذا كان على الصورة الاولى الان نتكلم، اذا الانسان اتى بالزيادة وكان قاصدا الامر على تقدير الزيادة، يعني اذا لم تكن هاي زيادة وليس بقاصد الامر، هذا عمل حينئذ صحيح او ليس بصحيح. مثل اتي في كل ركعة بقنوت، بحيث لو لم تكن هذه الزيادة جزء انا ما قاصد امتثال صلي، فانا حينئذ سوف اكون مشرك، فانا حينئذ سوف اكون ماذا؟ مشرك. فعملي حينئذ ماذا يكون؟ يكون باطلا. لكن باطلان حتى لو هاري وانكشف انه في كل ركعة يطلب قنوت، اذا انكشف انه لا يطلب في كل ركعة قنوت، فنقول هذا مشرع وعمل ماذا؟ باطل. لكن اذا انكشف ان الواقع كما كما كما كما شنو كما فعل، لو انكشف ايضا عملي حينئذ يكون يقول اخذ كلا بعد اثنان قلت تشريع موجود، فاذا اتضح يكون عملي باطل اذا متى انكشف عدم المدخلية، يعني انكشف انه ماذا؟ ان هذه الزيادة ليست بمطلوبة في كل ركعة زيادة القنوت، واما اذا انكشف انها مطلوبة فعمل صحيح. خب اذا شكينا شلون؟ لم ينكشف لا هذا لا ذا، لم ينكشف لا ان هذا القنوت في كل ركعة مطلوب، عليكم السلام ورحمة الله، لم ينكشف انه غير مطلوب، الامر مجمل ومضى، هنا شلون؟ افتونا ماجورين. يقول الشيخ قاعدة الاشتغال اليقيني تقتضي، يقتضي الفراغ اليقيني، ماذا تقول؟ اعد الصلاة. هذا انتهى يا اخي، هذا كله لو اتيت ماذا؟ بالزيادة وقصدت الامر على تقدير كون الزيادة جزء. الآن رأيت للصورة الثانية. اي لكن لا بعد لا تسوي هيك شيخنا. بعد لا تسوي ماذا؟ الزيادة بعد ماذا؟ لا تأتي بعد بالزيادة. احنا هو عدم الزيادة كيفما كان لا نحتمل انه مضر. يعني اذا لا لم يرد يأتي بقنوت في كل ركعة، وهذا لا نحتمل انه مضر. فأتي من دون قنوت في كل ركعة. الصورة الثانية ان يفرض انه يأتي بالزيادة ولكن هو قاصد الامر، سواء كانت هذه الزيادة جزء ام لا، بس كان يتخيل الرجال كما قلنا يصير هذا، انا قاصد امتد الامر صلي، لكن يا اخي اأتي بزيادة باعتقادي انها لا تضر، ففي مثل هذه الحالة او اتي بها بقصد الجزئية، بقصد انها جزئية، يعني اقرأ مرة الثانية ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بقصد الجزئية. يبعض مرات الان يرحيد عن البسمل الاولى ويحسب الثانية ماذا؟ يحسب الثانية ماذا؟ هي الجزء ويرفع. احنا غالبا ترى هيك الصلاة لما مرتين نقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، الأولية أرفع إيدي عن الثاني بقصد الجزئية شكل أو بشكل. على كل التقديرين الآخر يقول على أن مقتضى القاعدة الصلاة ماذا؟ مقتضى القاعدة الصلاة صحيحة، أنت لست بمشرع، تشريعك اذا موجود موجود في الحقيقة في مقام التطبيق ولست بمشرع. تشريعك في مقام التطبيق في مقام العمل ولست بمشرع في مقام الامر. انت لم تشرع امر، انت ما تريد تشرع امر، بل انت تقصد امتثال الامر الشرعي الواقعي، لكن في مقام التطبيق تطبيق امتثال ذلك الامر تأتي بالزيادة، فانت اذا لست بمتشرع بل ليس بمشرع، بل انت قاصد القربة ولست بمشرع. وهذا الامر تشريع، هذا في مقام التطبيق في مقام العمل نسميه، في مقام العمل اتيت بزيادة وهذا لا يضر. انتهى يا اخي. وفهرس المطلب مرة ثانية، من ازاد في عمله فان كان توصلي ان لا محذورة. ضفع عن امتي ما لا اعلمون، يقول نحن نشك في انه عدم الزيادة جزء ام لا، ان شاء الله ليس بجزء، لكن في العباد يوجد محذور التشريع، هذا قد يبطل العمل. فلذلك فصلنا بين ما اذا اتيت بالزيادة ولكن كنت قاصد امتثال الامر على تقدير كون الزيادة جزء، على تقدير كون ليس بجزء ما قاصد امتثال الامر، بناء على هذا انت مشرع لنا، يعني شرع امر يعني، فاذا انكشف المطابقة عملك صحيح لست بمشرع لعدم قصور في الامتثال. اما اذا انكشف عدم المطابقة لازم حينئذ الاعادة. بلي يعني بالتالي هو لعله هم واحد يقول انه بلي انت جري ماذا مقد واحد بلي يستشكل، بس شو الاخر ما استشكل. واما في صورة الشك اذا ما ندري مطابقة ام لا فلازم الاعادة، يقع اشتغال يقين يصير فراغ اليقين، هاي صورة. اما في الصورة الثانية الاعادة ليست بلازم، مو مشرع هذا يا اخي، انا قاصد امتثال الامر على كل تقدير لكن في مقام التطبيق انا مشرع، اتيت بالزيادة في مقام التطبيق، اما اصل الامر انا ما قابل تشريع امر، قابل امتثال الامر الواقعي على كل تقدير فلا محذورة. لذلك يقول نعم لو كان عبادة، يعني هذا العمل لو كان عبادة وازدت فيه، فافرض حديث رفع عن امتي ينفي لي جزئية عدم هذا الزاد، يقول عدم الزيادة ليس الجزء، الزيادة لا تضر، لكن محذور التشريع راح يأتي في العبادة والتشريع يضر لأن يعتبر التقرب والتشريع يتنابه ويتقرب. يقول نعم لو كان عبادة فتوجد صورتها وأتى به، هاي الصورة الأولى بعد الكلام، وأتى به يعني بهذا الزائد بهذا الجزء الزائد كذلك، يعني بقصد ما هذا الجزئية على نحو لم لو لم يكن للزائد دخل فيه، يعني اذا لم يكن هذا الزائد جزء انا لا اقصد الامر، لم يدعو اليه وجوبه، وجوب هذا الفعل لا يدعو الى هذا العمل، لا يدعو المكلف الى هذا العمل، لكان كذا هكذا، يعني انا امتثل اتي بالزائد واقصد الامر على تقدير دخل الزيادة وكونه جزء، يقول بناء على هذا التقدير لكان باطلا، هذا عملي باطل. لو نقول مطلقا لو لا نقيد احسن، وقد واحد يقول تشريع يلزم سواء انكشف المطابقة او لم ينكشف، تشريع صار ايه يا لا، قد واحد يقول لا لا لا لا لا، او في صورة نقول باطل مو مطلقا، في اصل نقول باطل في صورة عدم دخلي، اذا انكشف انه ليس له مدخلية وليس بجزء هنا نقول باطل. ليش؟ لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة، في هذه الصورة يعني اذا انكشف ايه اذا كشف انه له المدخلية فاذا على هذا الاساس قصور في الامتثال ما موجود. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي التفت للعبارة في هذه الصورة. انت في البداية اذا تريد تفسرها على سليقتك امشي. شلون تفسرها في هذه الصورة؟ هي هاي صورة صورة عدم دخلي. وإن أنا غلط هذا إذا يصير معنى يصير باطل. فأنت بتأمل وشو يصير المعنى لعدم قصور الامتثال في هاي صورة. في هاي صورة صورة عدم دخلي. صورة عدم دخلي لا قصور في الامتثال. بالعكس يوجد قصور في الامتثال. لذلك احنا ماذا خالفنا الظهور؟ شو نسوي بحث؟ قلنا في هذه الصورة يعني هاي صورة صورة ماذا دخلي لي؟ لا يعني ماذا تعبد تأخذ هذا لا جدا بعيد. لا في هذه الصورة يعني في صورة دخلي لي يعني عكس هذه الصورة اللي ذكرناها. واحسن من هذا اكو شيء احسن منه. ما هو الموجود في متن حقائق الاصول؟ العبارة في متن حقائق الاصول هيك شيء في المتن لعدم تصور الامتثال. مو لعدم قصور، لعدم تصور. المتن هيك شيء اذا لعدم تصور العبارة بعد تمشي بلا تأويل. مثل لعدم تصور امتثال في هاي الصورة يعني في صورة عدم دخلي هي لا يتصور الامتثال فعملك باطل لانه امتثال ما موجود. هذا انسب بكثير انسب يا اخي. يعني يريد يقول اذا انكشف عدم المطابقة لا يتصور الامتثال. جينا الان هذا في صورة الشك في يعني لم ينكشف لا المطابقة لا عدم مطابقة. ان العقل يستقل بلزوم الاعادة مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال. يعني اذا اشتبه الحال ولم يتضح ان هذا مطابق او غير مطابق هنا العقل يستقل بينا بوجوب الاعادة. ليش؟ لقاعدة الاشتغال. هذا كله كلام وين في الصورة الاولى. يعني اذا اتيت بالعمل بالزيادة وقطبت امتثال الامر لكن قطبت امتثاله على تقدير كون هذه الزيادة جزء. واما لو اتى به يعني بالعمل بالزائد على نحو يدعوه اليه يعني على نحو الامر يدعوني الى هذا العمل على اي حال يعني سواء كان هذا الزائد جزء ام لم يكن جزء في مثل هذه الحالة كان صحيحا العمل يكون لان ما مشرع هذا في الامر بل التشريع في مقام العمل والتطبيق اللي يصير فان تشريعه راح يصير في التطبيق في تطبيق المأتي مع المأمور به لا في اصل الامر بخلاف الصورة الاولى. والتشريع في مقام التطبيق وهو يعني التشريع في مقام التطبيق لا ينافي قصده الامتثال يعني يتنافي قصد المكلف علما للامتثال والتقرب بالعمل على كل حال يعني سواء كان هذا زائد جزء ام لم يكن جزء. بالتالي انا قاصد التقرب قاصد الامتثال فحينئذ موجود الامتثال فلا تجب له. ثم انه ربما تمسك لصحتي. قد واحد يقول شيخنا اذا انا مرتين قلت بسم الله الرحمن الرحيم مرتين قلت الحمد لله رب العالمين مرتين اتيت بقنوت انت قلت هذه الزيادة لا تضر من يا ناحية رفع عن امتي ما لا يعلمون انت ايش قلت بعد لانه انا اشك عدم الزيادة هذه جزء او ليست بجزء رفع عن امتي ما لا يعلمون يقول هذه عدم الزيادة ليس بجزء فالعمل صحيح الا اذا كان محذور تشريع يلزم كما في الصورة الأولى. هناك مطلب آخر من هاتين الصورتين. لكن هناك طريق أخفى لإثبات صحة العمل وهو التمسك بالاستصحاب. هذا طريق أخفى، نتمسك بالاستصحاب. يعني نقول قبل الإتيان بالزيادة العمل كان صحيح، الآن نشك بطل بعد الزيادة أو لم يبطل. فنستصحب بقاء الصحة. يقول الشيخ هذا الاستصحاب محل تأمل وكلام، وإن شاء الله يأتينا في باب الاستصحاب أن هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري، محل تأمل يا أخي، وجه التأمل إن شاء الله بعدين يتضح في باب الاستصحاب. لذلك يقول ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتي به مع الزيادة، هذا الذي أتي به مع الزيادة إذا شكينا أنه بطل أو باقي صحيح، ربما تمسك بما باستصحاب الصحة. لكن الشيخ الأنصاري الآخر يقول وهو لا يخلو من كلام هذا الاستصحاب أنه يجري ونقض وإبرام خارج عن ما هو المهم في المقام، هذا إن شاء الله لأن هذا راجع إلى الاستصحاب. احنا نريد نشوف الان اخ البراءة يجري او لا يجري، اما استصحاب يجري هذا شنو شغل، احنا كلامنا بالبراءة والاشتغال ليس كلامنا بالاستصحاب، ويأتي تحقيقه في نفحة الاستصحاب ان شاء الله تعالى. الرابع التنبيه الرابع هذا، لو فرض ان الانسان لم يمكنه التشهد، ما كان يمكن التشهد، ليش ما يمكن؟ يا اخي عملية صار شكلي مسوي لي بستجير بالله ما اتمكن اجلس واتشهد ولا مثلا بشكل اقل على رجلي بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد السجود صرت شكل ما اتمكن الذي اقف مده واتشهد، احد ما يمكن التشهد، احد الاجزاء لم يمكن الاتيان به لا فرضا لتعذر لعذر احد الاجزاء ما يمكن الاتيان به، الطمأنينة مثلا لم يمكن الاتيان به لارتعاش او غير ارتعاش ما يمكن الاتيان بالطمأنينة، فحينئذ نقول هل العمل الواجب يسقط من رأس او لا يسقط؟ اذا فرض ان التشهد جزئية باقية حتى متى؟ حتى متى؟ حتى متى مع التعذر؟ كما في الوضوء يا اخي هكذا طهارة مو بعيد تعلوج، حتى اذا الانسان متعذر على الطهارة المائية والترابية شرطية الطهارة متى؟ يعني ماذا المطلوب؟ ماذا؟ صلاة مع جميع الاجزاء والشراب، وواحد منها ماذا؟ طهارة، او في ذاك المثال الاول تشهد او الطمأنينة، وهذا المجموع لا يمكن الاتيان به. فاذا لم يمكن الاتيان به اذا يسقط اصل الوجوب، فاصل الوجوب يسقط. ولذلك يقال أن الصلاة على الشخص الفاقد للطهارتين فاقد الصلاة، يعني قد يقال هيك هذا الاحتمال وجيه يعني ساقط، لان المطلوب هو صلاة مع الطهارة، طهارة ما يمكن، يعني مجموع الاجزاء والشراط ما يمكن، هذا الصلاة هذا الاحتمال موجود. واما اذا فرض جزئية هذا الشيء كان مختصة بحالة، بحالة تمكن، يعني الطمأنينة واجبة عند التمكن فقط، فعند التعذر الاجزاء ايش كان عدده راح يصير؟ تسعة من دون طمأنينة، وهذا التسعة يمكن الاتيان بها، فيصير الاتيان بالباقي واجب. فاذا اتضح يا اخوة، اذا هذا المتعذر جزئيته كانت جزئية مطلقة ثابتة حتى في حالة التعذر، فالمناسب حينئذ ماذا؟ سقوط العمل او وجوب العمل، يسقط اصل العمل، لان المجموع من هذه الاجزاء بما فيها هذا المتعذر لا يمكن فيسقط. واذا كان جزئيته مختصة بحالة التمكن فالاتيان ببقية الاجزاء واجب. هذا صار واضح الكلام مقتضى القاعدة ماذا؟ احكي مولانا القاعدة اش تقتضي؟ ان تشهد جزء مطلقا ام لا؟ طمأنينة شرط مطلقا ام لا؟ الوضوء شرط مطلقا ام لا؟ طهارة شرط مطلقا ام لا؟ اذا شرط مطلقا كده يسقط، اذا حالة تمكن لا يسقط الباقي. كلامنا عند الشيك القاعدة اش تقتضي؟ يجيب قدس سره يقول نرجع الى دليل الجزئية والشرطية. فإن كان يدل على أن الطهارة شرط مطلقة، نقول بأن الطهارة شرط مطلقة، وبالتالي راح يلزم وجوب الصلاة أو سقوط الصلاة؟ سقوط الصلاة. وإذا لم يكن فيه إطلاق نرجع في المرتبة الثانية علما الى دليل الصلاة الذي يقول صلي. اذا كان فيه اطلاق يقول الصلاة واجبة ومقتضى اطلاقه سواء مع الطهارة او من دون طهارة، امكنت الطهارة او لم يمكن صلي، اذا فيه اطلاق ونقول بوجوب الصلاة. اذا هذا ليس فيه اطلاق ايضا، يعني لا دليل شرطية الشرط فيه اطلاق دليل الوضوء، ولا دليل ماذا الواجب فيه اطلاق، وماذا نفعل حينها؟ الموقف ما هو؟ ها؟ يقول حينئذ نشك في ان الباقي واجب او ليس بواجب، نشك في اصل وجوبه، شك في اصل وجوب، اصل وجوب الباقي، ولا يوجد دليل اجتهادي، مفروض هيك اطلاق دليل الجزء ما موجود، اطلاق دليل الواجب ما موجود. نقول للعقل يا سماعة العقل انت ماذا تقول؟ سماعة العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان، تشك في وجوب الباقي يقبح العقاب بلا بيان، فاذا لا تجب الباقي لا يجب، لكن بهذه الشرطين لا اطلاق موجود لدليل الجزء، الا اذا اطلاق موجود نتمسك بينا بالاطلاق، ونتيجة جزء نتيجة اطلاق الجزء. هاي دير بالك ترى واحد يجتبئ نتيجة الاطلاق ماذا اذا جزء جزء مطلقا كان؟ سقوط سقوط الواجب. ايه يعني النتيجة متوافقة ويا حكم العقل الاخير. وبشرط ان لا يوجد اطلاق للواجب، اذا اطلاق الواجب موجود النتيجة يصير عدم السقوط يعني وجوب الواجب. طبق العبارة. الرابع انه لو علم بجزئية شيء او شرطيته في الجملة، مثل ما علم بشرطيته او جزئيته في الجملة، وضوء مثلا، الطمأنينة مثلا، في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يعني في الجملة هذا مع طبع النظر عن حالة العسر والحالة الامكاني والتعذر في الجملة، فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول. على الاول، على الاول يعني شنو الاول؟ انه جزء او شرط مطلقة يسقط الامر بسبب العجز عن الجزء المتعذر عن الوضوء، يسقط الامر بالصلاة عنه يعني عن المكلف لعدم القدرة حين على المأمور به. المأمور به هو عشرة، جزئية العشرة ما سقط والعشرة ما يمكن، فيسقط حين هذا الاصل لا على الثاني. اما على الثاني ما يسقط، ليش؟ لان جزئية هذا الجزء ساقطة فالاجزاء الباقية تبحث والتسعة يمكن الاتيان به. لا على الثاني، على الثاني شنو هو؟ نقول الجزئية مختصة بحالة التمكن فيبقى معلقا بالباقي، يعني الامر معلق يبقى الاعلام على الباقي على التسعة. والله رجاء اقرأ العبارة من اول، اترجاك اقرأ العبارة من اول، اقرأها. الرابع انه لو علم، اقرأها وياي، بجزئية او شرطيته في الجملة ودار الامر بين كونه جزءا او شرطا مطلقا وبين ان يكون جزءا او شرطا في خصوص حال التمكن، تعال، ولم يكن هناك ما يعين احدا، اي ولم يكن، اذا عطف عليه من؟ على قوله ودار، ودار الامر، ودار الامر، ولم يكن هناك ما يعين احدا امرين، احد الامرين شنو؟ كون الجزئية خاصة بحالة التمكن او كونها مطلقة. اذا الذي يعين شنو هو؟ المرتبة الاولى شنو؟ من اطلاق دليل اعتباره، يعني اطلاق دليل اعتبار هذا الشيء وهو الوضوء او التساهل، دليل اعتباره جزءا او شرطا، هذا دليل الذي يعتبر هذا الشيء جزء او شرط، ما كان باطلاق. اذا كان باطلاق كنا نتمسك باطلاقه والنتيجة تصير سقوط باقي. استفدت جيدا من اطلاق هذا الدليل ومن اطلاق ماذا؟ دليل المأمور به، يعني ودليل المأمور به دليل الصلاة ايضا ليس فيه اطلاق، والا اذا كان باطلاق النتيجة شو تصير؟ عدم السقوط. لكن طبيعي اطلاق دليل المأمور به اطلاق دليل الصلاة في نفس الوقت نرجع له عند عدم الاطلاق في من في دليل الجزء. ليش؟ ليش تسكت؟ لان يا اخي اطلاق المقيد مقدم على اطلاق المقيد، اطلاق المطلق. دليل فلي مطلق مقيده ماذا؟ توضع في الصلاة، هذا مقيد. اطلاق المقيد يتقدم على اطلاق المطلق المقيد، فكما اصل القيد او المقيد يتقدم على المطلق، كذلك اطلاق المقيد يتقدم على اطلاق المطلق. فاطلاق المطلق نرجع له متى؟ اذا لم يكن للمقيد اطلاق، ولا اذا كان للمقيد اطلاق يتقدم اطلاق المقيد. لذلك شيء يقول بالعبارة، لاحظ العبارة، او اطلاق دليل المأمور به، يعني نفس على اطلاق الواجب اطلاق صلي، لكن بشرط مع اجمال دليل اعتباره لها اما ترجع. يلا بعد فهمت انت شنو اعتبار الجزء والمأمور به وما تنافي ثبت العبارة، يعني مع اجمال دليل اعتبار الجزء او اهماله، اذا مهمل او مجمل ما فيه اطلاق ياهو دليل الجزء والشرط، حينئذ نرجع على اطلاق المامور به. فهذا قول مع اجمال دليل اعتباره او اهماله قيس علما اطلاق دليل المامور به فقط لهذا يرجع. التفت جيدا يا اخي، لا استقل، اقرأ العبارة من اول، تقرأ العبارة من اول، تقرأ الرابع، انه لو علف بجزئية شيء ودار الامر ولم يكن هناك معين، جواب لو شنو هو جواب لو، لو دار الامر جواب شنو، لا استقل العقل، هذا الجواب، يعني العقل الحين بالبراعة للباقي، يعني الباقي تشوف فيه وجوبة عدم وجوبة، مفروض اطلاق لدليل واجب اطلاق لدليل الجزء او الشرط ما موجود، وتشوف في وجوب الباقي لعل الجزئية جزئية مطلقة فالباقي ساقط وجوبه فيستقل، فتشوف في اصل وجوب لا استقل العقد بالبراءة عن الباقي، فان العقاب على ترك الباقي بلا بيان والمؤاخذة على ترك الباقي بلا برهان. لا يقال نعم قد واحد يقول شيخنا، اقول اثبلي تقول انا عندي طريقة اثبت بيها ان التشهد جزئية مختصة بحالة التمكن، بحالة القدرة. حتى الطريقة شنو هي طريقتك؟ قل لي بالعجل، قل لي طريقتك شنو هي يا اخي؟ نتمسك بحديث رفع عن امتي، طبق انت بعد كمل شنو، هيدا شوفك شلون تكمل، رفع عن امتي شنو، شنو نقول؟ مضطروا وهيك ولا رفع عن امتي مضطر، انا مضطر ماذا؟ الى الترك، ترك الوضوء، ترك التشهد. فاذا اذا جزئية التشهد ارتفعت حالة العجز، اذا ارتفعت فالباقي ماذا اقول وياي؟ واجب او ليس بواجب، نتيجة شو تصير؟ مو قلنا بقية يصير واجب حين هذا؟ بما لا خصوصية فإذا وجود تشهد ماذا يرتفع أمر هذا التشهد؟ ماذا يرتفع؟ لأني مضطر إلى ترك، فيبقى الأمر بالباقي. يجيب قدس سره يقول حديث الرفع، هاي فرسائد احفظها يا اخي وايا مهمة، وايا مهمة، قل اقول له حديث الرفع يرفع لكن ما يضع، في موردنا لما نتريد ترفع الجزئية حالة العجز لازمه البقية شي يصير واجب او غير واجب قلنا بقية واجب. فاذا صار البقية واجب فرفع الجزئية هل يكون فيه امتنان او يكون فيه عكس الامتنان؟ ها يعني الامتنان بمن يحصل؟ برفع الجزئية او بعدم رفع الجزئية؟ بعدم رفعها. برفعها لا يحصل امتنان، لان انت اذا رفعت الجزئية راح توقعني توقعني وياه في لزوم الاتيان بالتسعة. يعني لازم الاتي بالتسعة بعد شيء فرفع الجزئية صار فيه عكس الامتناع. ومتى ما لزم من رفع الشيء عكس الامتناع فحديث الرفع لا يرفعه. يا امتنان هذا صار مولانا لا ترفع احسن. لا لا ترفع، لا لا ترفع، لا ترفع احسن. يعني اذا ما رفعته شي يصير؟ يعني هذا ثابت جزئيته بمعنى انه ما يمكن الاتيان، فكل الصلاة بعد حينئذ هذا صار احسن اذا ما ترفع لي اياه، لان حيث لا يمكن الاتيان به كل الصلاة راح تصفر. اذا تريد ترفع لي يعني البقية لازم، فرفع جزئية هذا التجاهد يلزم منه عكس الامتنان، والحديث امتناني حديث الرفع لا يرفع إلا ما كان في رفعه امتنان. طبق العبارة. لا يقال نعم. نعم يعني شنو نعم؟ يعني العقل يحكم بالبراءة، لكن بشرط يحكم العقل بالبراءة، ولكن مقتضى مثل حديث الرفع، لكن رفع ما اضطروا اليه، هذا التفت له، او ما لا يطيقون، ما لا يطيقون يوم اضطروا وما لا يطيقون، واحد من ذلك، عدم جزئية او عدم الشرطية الا في حال التمكن منه، يعني الا في حال التمكن من الجزء حينئذ لا يرفع، اما في غير حال التمكن مرفوع. فالجزئية ثالثة في غير حالة بحال تمكن فقط، فالنتيجة يصير له باقي واجب، فإنه يقال إنه، فهذا يتعكس حكم العقل بالبراءة، فإنه يقال إنه لا مجال ها هنا لمثله، يعني لمثل حديث الرفع. ليش؟ فداهة أنه ورد في مقام الامتناع فيختص بما يوجب نفي التكليف، لا إثبات التكليف، يختص بالمورد الذي من تطبيق حديث الرفع يلزم رفع التكليف، مو إثبات التكليف، لأن هذا الذي يطبق إثبات التكليف، هذا عكس الامتناع. نعم ربما يقال، يقول الشيخ الأنصاري، الشيخ الآخر، لرب قائل يقول: أما يمكن أثبت الوجوب للباقي؟ عندي طريقة أثبت التسعة واجبة. ما هي الطريقة؟ قل لا تقل النوبة بعد إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا أثبت لك الباقي واجب، وهو التمسك بالاستصحاب. نقول التسعة قبل ان يتعذر التشهد كانت واجبة ام لا؟ كانت واجبة، والان نشك في بقاء وجوبها فنستصحب. كلام جميل يا اخي، جميل جميل. اكرر، نقول الباقي وهو التسعة قبل ان يتعذر التشهد قبل ان يتعذر التشهد ب بس يا اخي انت افترض تحذر التشهد. ايش وقت افترض تحذر؟ بعد ان اذن المؤذن بربع ساعة. انت صلاتك ايش قد ومش قد هي صلاتك؟ ربع ساعة مو اكثر. بعد ربع ساعة حصل التعذر. ليش افترضت؟ تقدر تقول لي من عدل ليش افترضت؟ اما اذا مع المؤذن او قبل ما يؤذن المؤذن انا اتعذر التشهد الاخير. هنا الصحاب لا يدري. لا يمكن ان اقول التسعة كانت واجبة. شو كانت؟ من اول ما اذن المؤذن وانا كان متعذر علي. التشهد. فلعل التسعة من الاول فاقط. اذا هذا الاصحاب يجري اذا فرضنا حينما اذن المؤذن انا كان يمكن التشهد. بعد ربع ساعة تعذر. فأقول كانت التسعة أولا واجبة في ضمن العشرة. لأن التشهد كان ممكن أولا. لأن التشهد أول كان ممكن. فالعشرة كانت واجبة. فالتسعة واجبة. والآن أشك في بقاء وجوب التسعة فأبطل. فيثبت وجوب التسعة. يجيب قدس سره. يقول هذا مبني على استصحاب الكل من القسم الثاني. تتذكر استصحاب الكل من القسم الثاني شنو هو ولا؟ نتيقن بوجود الانسان في ضمن زيد ونقطع بارتفاع زيد، لكن نحتمل وجود ماذا؟ عمر مقارن لخروج زيد. فنستصحب كلية في موردنا من هالقديم. وجوب التسعة اولا كان في ضمن من؟ كان وجوب غيري مقدم علما. وجوب غيري مقدم علما للعشر. مقدمة للوجوب النفسي المتعلق بالعشر. والآن احتمل التسعة واجبة من يابض واجبة. واجب نفسي يعني وجوب نفسي يتعلق بنفس التسعة. فأولا كان وجوب التسعة غيري وأقطع ارتفع. الآن أشك في حدوث الوجوب النفسي. فإذا أريد أستصحب علما أستصحب كلي الوجوب. أقول كلي الوجوب أولا كان ثابت على نحو الوجوب الغيري لكن ارتفع. والآن أحتمل ثبوت للتسعة على نحو الوجوب النفسي واستصحاب الكل من القسم الثالث لا يجري. اما هكذا واما اكو طريقة ثانية للاستصحاب غير استصحاب الكل. نستصحب الشخصي وجوب الشخصي نشير الى التسعة نقول هذه التسعة كانت اولا واجبة والآن أيضا واجبة. أول كانت واجبة بيا وجوب نفسي نقول أول واجبة بالوجوب النفسي الآن ما في إن شاء الله واجب الوجوب النفسي. أنت لعلك تقول لي أولا كانت عشرة الآن شنو؟ تسعة. اقول لك العرف يرى التسعة نفس العشرة. اسكت بقى. المدار في تحديد الموضوع المسامعة العرفية. والعرف يرى التسعة عين العشرة. فالعشرة اول واجبة بالوجوب النفسي. الان نشوك. نقول ان شاء الله الوجوب النفسي موجود. هذا استصحاب شخصي للوجوب النفسي. لكن يكون مسامحة في الموضوع ده. يعني نرى التسعة عين العشرة. والأول استصحاب كلي من القسم الثالث، فأنت أمام أمرين، إذا هذا الاستصحاب تجري يتبنى الأول ويتبنى الثاني. طبق العبارة. نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب فيما في بعض الصور، ليش قال في بعض الصور؟ بعد أن يمضي من الوقت ربع ساعة، في بعض الصور في هاي الصورة. أما إذا كان العذر من الأول من حين ما أدى المؤذن ما يجري الاستصحاب، ربما يقال في بعض الصور يجري من استصحاب وجوب الباقي في حال التعذر أيضا. ليش؟ لأن نقول التسعة أولا واجبة، الآن إن شاء الله واجبة، ولكن لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من الاستصحاب الكلي، حتى نقول نستصحب أصل الوجوب علما للتسعة وهو ليس بحجة. إحنا لا نرى الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، أو على المسامحة نستصحب الوجوب النفسي للتسعة، الوجوب النفسي ونقول التبع عين العشرة، أو على المسامحة في تعيين الموضوع بالاستصحاب. يعني شنو المسامحة؟ أعطوا التفسير. يعني شنو المسامحة؟ أعطوا التفسير راح يجي. يعني وكان ما تعذر من كل هذا الذي تعذر شيء قليل مثل واحد، هذا الواحد لا يؤثر فواته. أول يقال صلاة، الآن تلك صلاة، هاي صلاة بعد الآن، هذا عين ذاك. وكان يكون نفترض الذي يتعذر مما يسامح، يعني الذي يتعذر جزء واحد، والذي يتعذر شنو؟ ثلاثة وأربعة. لا أخو، إذا تعذر ثلاثة أو أربعة بعد لا يقال حتى عن المسامحة العرضية، هذا عين ذاك. وكان ما تعذر به شيء كنت مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذره، يعني مع تعذر هذا المتعذر وهو واحد، بحيث يصدق بقاء الوجوب. لو قيل بوجوب الباقي، لو قلنا يقال الوجوب ذاك باقي، لا يقال انه ذاك ارتفع وحدا غيره، يكون نفترض الذي يتعذر بهذا الشكل قليل بحيث يصدق ان ذاك الوجوب باقي، وارتفاعه يعني بحيث يصدق مع تعذره ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه. ولو قلنا بعدم الوجوب الآن يقال ذلك الوجوب ارتفع، فلازم أن نفترض المتعذر يسير بحيث لو قلنا ذاك الوجوب الآن موجود يقال بقى، ولو قلنا ليس بموجود لابد أن يقال ارتفع، ليكون المتعذر يصير أمر جزئي، يعني أمر قليل جدا، ليكون المتعذر ثلاث أجزاء أربع أجزاء، لأنه إذا أربع أجزاء أو كذا لا يقال على أنه ذاك الوجوب باقي أو ارتفع، أصلا موضوع ما موجود حتى يقال باقي أو ارتفع. ويأتي تحقيق الكلام فيه يعني في الاستصحاب في غير المقام في باب الاستصحاب إن شاء الله أيضا، يأتي في غير هذا المقام في باب الاستصحاب، كما أن نرجئه إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى.